معانا العنود، تفضلي. الو، السلام عليك اخوي. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي اختي. لو سمحت اخوي، انا من زمان نفسي بالجهاد. نعم نعم، يعني نفسي بالجهاد. نعم، وقاعده اتكلم الاهل والاهل رافضيني، يقولون لانك بنت. ليش انت تفكرين بالجهاد يا شيخ؟ وصادقه انت بالكلمه؟ والله يا شيخ صادقه من كل قلبي، تستاهلي ما نعين. كم عمرك يا عنود؟ 26 سنة يا شيخ، وأنا نفسي فيه وما نعيني، والسن قاعد أكلمهم وما نعيني، يعني شو أسوي؟ هم لازم موافقة الوالدين، يعني أنا حاشة عنهم، هم ما يدرون وجهك وجهي. أشكرك شكر جزيل أختي العنود. يعني شو أسوي يا شيخ؟ ادعي الله، هذا جهادك، ابذلي ما تستطيع من أموال، وراح نقول لك شو تسوين بعد شوية. لكن رسالتك تروح تجي ما تهم، أنا بودي يعني نفسي من كل قلبي راح، يعني أنا حاقد عليهم، قاعد أشوف شو يسوون وساكتة، يعني ودي راح أبرد كبدي فيهم بس. جزاك الله خير، وإن شاء الله توصل هذه الرسالة. ودي كل قاداتنا والأنظمة العربية يشوفون هذا الكلام ويسمعونه. نبي جيوشنا وضباطنا اللي تعلموا عشرات السنين على السلاح خلي يسمعون كلام هذه الأخت، ترى هذه صادقة. يا بني صهيون، أرجو أن يترجم كلامي بالعبرية إليهم، ترى هذه المشاعر مشاعر 1500 مليون إنسان يتمنون لو انقضوا عليكم انقضاضا عزلا، والله لترون من أمة الإسلام جحيما لا تعلمون به في هذه الدنيا. والله والله يا بني صهيون، لولا الجدر التي تقاتلوننا من ورائها، لولا الأنظمة التي تحميكم خيانة وعمالة، لرأيتم أمة الإسلام ماذا تفعل بكم. لا حل يا أمة الإسلام إلا بالجهاد. إذا تبايعتم بالعينة، يقول صلى الله عليه وسلم، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، يعني ما عندكم إلا الدنيا تركضون وراها، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. بيدنا الفلوس، بيدنا الدعاء، بيدنا الأقلم نكتب، بيدنا بالفضائيات، بيدنا بالمسجات، بيدنا نسكت العملاء اللي عندنا وفي كل شعب إسلامي، بيدنا نسكتهم ونلجمهم ونخرسهم. يا عملاء صهيون، وتسمون نفسكم أسماء عرب ومسلمين، وتخذلون في الأمة الإسلامية، وتفرقون بين الصفوف، وتقولون حنش علينا فلسطين. أي أنتش عليك، تدري ليش؟ لأنك أنت أصلا مو من أمة الإسلام، أنت مو معتبر منا، من لم يهتم منهم. بيدنا نسكتهم، بيدنا نوقفهم عند حدهم، بيدنا في المنتديات خل نحط الصور هذه نرسلها إلى مواقع غربية وأوروبية وخل الناس تشوف. بيدنا يا جماعة ندرب عيالنا نفسيا على الأقل، مثل ما الأخت العنود وغيرها، قولهم يا عيال اللي يبي الجنة ترى الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، جعل رزقي تحت ظل رمحي. الجهاد يو ساعة ساعة في الجهاد في سبيل الله أفضل من 60 سنة عبادة عند الحجر الأسود. يا عباد الرحمن، اعرفوا ليس هناك شيء يفوق الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو عز هذه الأمة. اضغطوا على حكوماتكم يغلقون كل السفارات، هذا بيدنا. كل العلاقات تنقطع، هذا بيدنا. كل البضائع الإسرائيلية نوقفها، هذا بيدنا. نضغط على حكوماتنا يقاطعون هذه الدولة المسخ، لا للتطبيع مع اليهود. حفظوا عيالكم ودرسوهم سورة الأنفال وسورة التوبة. نصيحة، اسمعوا سورة الأنفال، سورة التوبة ترى تحكي واقعنا اليوم وتفضح اليهود وعملائهم.